بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رسول إلى البدوي في الصحراء، ورسول إلى العالم وراء مختبراته في عصرنا، رسول إلى كل العقول. والرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة، كما قال تعالى: ولكل قوم هاد. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي للناس جميعا، ولذلك جعل الله بينة محمد صلى الله عليه وسلم مختلفة عن بينات الرسل قبله. بينات الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم يراها المعاصرون ومن جاء بعدهم من أجيال متقاربة، ثم يبعث الله رسولا جديدا فيجدد الدين ويجدد المعجزة. لكن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم إلى يوم القيامة، جعل الله معجزته باقية. فلو طلبنا من يهودي أو نصراني أن يرينا معجزة موسى أو عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لقال كل من اليهودي والنصراني: لا أملك ذلك، لا أستطيع أن أحضر عصا موسى، ولا أستطيع أن أحضر عيسى ليريكم كيف يحيي الموتى، هذا أمر ليس لنا منه إلا الخبر التاريخي. لكن المسلم لو سئل عن أكبر معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم سيقول: إنها معجزة القرآن، هذا هو القرآن، إنها معجزة باقية بين أيدينا، يمكن للناس أن يتفحصوا ما فيها، كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وطبيعة المعجزة في هذا الكتاب هي العلم الذي فيه، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. ويمكن لأهل عصرنا، للباحثين، للأساتذة في الجامعات، لقادة الفكر الإنساني، أن يفحصوا العلم الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى. إن أهل عصرنا قد تفوقوا في الكشوف الكونية، ولقد تكلم القرآن عن الكون وعن النفس الإنسانية، فماذا كانت النتيجة؟ هذا هو البروفيسور كيث المور، أحد كبار العلماء في العالم في مجال التشريح وعلم الأجنة. طلب منه أن يكون مستشارا علميا لإبداء رأيه من الجانب العلمي حول بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بمجال تخصصه. هذا الأستاذ مؤلف لهذا الكتاب، وهذا الكتاب مترجم بثمان لغات، منها اللغة الروسية واليابانية والألمانية والصينية والإيطالية والبرتغالية. وعندما طلبنا منه أن يبدي رأيه في ما سمع من آيات في الكتاب الكريم والسنة النبوية، اندهش وأعلن دهشته هذه: كيف يمكن لمحمد قبل 1400 عام صلى الله عليه وسلم أن يصف الجنين وأطواره هذا الوصف الدقيق الذي لم يتمكن العلماء من معرفته إلا منذ 30 عاما كما قال في بعض أحاديثه؟ وسرعان ما تحولت دهشته إلى إعجاب بهذا البيان وهذا الهدى، فتبنى هذه الآراء في المجامع العلمية، وقدم محاضرة بعنوان مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة. هذا هو الدكتور عبد الله نصيف، مدير جامعة الملك عبد العزيز سابقا، يقدمه لإلقاء محاضرته. محاضرنا اليوم هو الأستاذ الدكتور كيث مور، أستاذ علم التشريح والأجنة في جامعة تورنتو بكندا، وهو تدرج في حتى وصل إلى هذه المرتبة في جامعات عديدة، منها جامعة وينبيغ في الغرب الكندي، حيث كان هناك لمدة 11 عاما، ثم أصبح رئيس قسم التشريح والأجنة في جامعة تورنتو منذ 6 سنوات، ورأس العديد من الجمعيات الدولية، منها على سبيل المثال جمعية علماء التشريح والأجنة في كندا وأمريكا، ومجلس اتحاد العلوم الحيوية أو علوم الأحياء التي يندرج تحت التشريح والأجنة وعلم وظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية والعلوم الحيوية الأخرى. كما انتخب عضوا في الجمعية الطبية الملكية بكندا والأكاديمية الدولية لعلوم الخلايا والاتحاد الأمريكي لأطباء التشريح، وعضو في الاتحاد الأمريكتين في التشريح أيضا. وقد ألف العديد من الكتب، منها بعض هذه الكتب في مجال التشريح الكلينيكي وعلم الأجنة. له 8 كتب تعتبر مراجع لطلاب كليات الطب، وترجمت إلى 6 لغات، إلى الإيطالية والألمانية والبرتغالية والأسبانية واليونانية والصينية. It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God or Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah. ولقد أسعدني جدا أن أشارك في توضيح هذه الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الخلق في القرآن الكريم والحديث الشريف، ويتضح لي أن هذه الأدلة حتما جاءت لمحمد من عند الله، لأن كل هذه المعلومات لم تكتشف إلا حديثا وبعد قرون عدة، وهذا يثبت لي أن محمدا رسول الله. تأمل ما قاله هذا الأستاذ الكبير من مشاهير علماء العالم في الأجنة، عندما درس الآيات المتعلقة بمجال اختصاصه في هذا الكتاب تأمل ماذا قال: إنه لا بد أن يكون محمد رسولا من عند الله. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah. وعندما شاهد البروفيسور كيث إلمور العلقة التي توجد في البرك وقارن بينها وبين الجنين في مرحلة العلقة وجد تشابها كبيرا بين الاثنين، ثم قال بعد ذلك: إن الجنين في مرحلة العلقة يشبه هذه العلقة تماما تماما. وتبنى هذه القضية وجاء بعد ذلك بصورة لهذه العلقة التي تعيش في البرك ووضعها بجوار صورة أخرى للجنين وجمع بينهما في شكل توضيحي وعرضه على الأطباء في عدد من المؤتمرات كما نرى في هذه الصورة. وبين البروفيسور كيث مور أيضا أن الجنين في مرحلة العلقة يكون معلقا هكذا في رحم أمه، وكذلك فإن العلقة في لغة العرب تعني الدم المتجمد. وكذلك أيضا ذكر البروفيسور كيث مور أن الجنين في مرحلة العلقة تكون الدماء فيه محبوسة في العروق قبل أن تتم هذه الدورة بين الجنين وبين المشيمة، فتكون العروق الدموية محبوسة، الدماء محبوسة في العروق الدموية، فيظهر شكل الجنين كشكل الدم المتجمد، وهكذا تكتمل باسم العلقة جميع أوصاف الجنين. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ثم تحدث كذلك البروفيسور كيث مور عن المضغة وجاء بقطعة من الطين الصلصال ومضغها بفمه كما نرى في صورة بي، وجاء بصورة أخرى وهي صورة شكل للجنين وهي صورة A كما نراها، وقارن بين الاثنين وقال: إن الجنين يشبه المضغة. ولقد نشرت بعض الصحف الكندية كثيرا من تصريحات البروفيسور كيث مور، وأخيرا قدم كيث مور 3 حلقات في التلفزيون الكندي عن المطابقة بين ما ذكره القرآن قبل 1400 عام وما كشف عنه العلم في هذا الزمان. وعلى إثر ذلك وجه له سؤالان، قيل له: يا أستاذ مور، معنى ذلك أنك تؤمن بأن القرآن كلام الله؟ قال: لم أجد صعوبة في قبول هذا. فقيل له: كيف تؤمن بمحمد وأنت تؤمن بالمسيح؟ فأجاب: أعتقد أنهما من مدرسة واحدة. وهكذا يمكن لعلماء العالم في عصرنا أن يعلموا أن هذا الكتاب قد نزل بعلم الله، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فيعلمون إذن أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: هذا الكتاب مرجع علمي عالمي مترجم ب8 لغات، مؤلفه هو البروفيسور كيث المور. عندما كونت لجنة في أمريكا لاختيار أحسن كتاب في العالم ألفه مؤلف واحد، كان هذا الكتاب هو الفائز. عند تلك اللجنة. صاحب هذا الكتاب التقينا به وعرضنا عليه كثيرا من الآيات والأحاديث التي تتعلق بمجال تخصصه في علم الأجنة، فاقتنع بما عرضنا عليه وقلنا له: إنك ذكرت في كتابك القرون الوسطى، وقلت إن هذه القرون لم يكن فيها تقدم لعلم الأجنة، بل لم يعلم فيها إلا الشيء القليل. وفي هذه العصور عندكم كان القرآن ينزل عندنا، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الهدى الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وفيه الوصف الدقيق لخلق الإنسان ولأطوار خلق الإنسان. وأنت رجل عالمي، فلما لم تنصف وتضع في كتابك هذه الحقائق؟ فقال: الحجة عندكم وليست عندي، قدموا لناها. ففعلنا، فكان كذلك هو عالما شجاعا، فوضع إضافة في الطبعة الثالثة، وهي الآن منتشرة في العالم بثمان لغات، يقرأها أكابر العلماء في العالم الذين ينطقون باللغة الإنجليزية والروسية والصينية واليابانية والألمانية والإيطالية والبرتغالية واليوغوسلافية. أكبر العلماء في العالم الناطقون بهذه اللغات يقرؤون ما أضافه البروفيسور كيث مور في هذا الباب. يقول البروفيسور كيث مور في كتابه تحت عنوان العصور الوسطى: كان تقدم العلوم في القرون الوسطى بطيئا، ولم نعلم عن علم الأجنة إلا الشيء القليل. وفي القرآن الكريم الكتاب المقدس لدى المسلمين ورد أن الإنسان يخلق من مزيج من الإفرازات من الذكر والأنثى، وقد وردت عدة إشارات بأن الإنسان يخلق من نطفة من المني، وبين أيضا أن النطفة الناتجة تستقر في المرأة كبذرة بعد 6 أيام، والمعروف أن البويضة الملقحة بعد أن تكون قد بدأت في الانقسام تبدأ في النمو بعد 6 أيام من الإخصاب. ويقول القرآن الكريم أيضا إن نطفة المني تتطور لتصبح قطعة من دم جامد علقة، وإن البويضة الملقحة بعد أن تكون قد بدأت في الانقسام أو أن البويضة الملقحة التي بدأت بالانقسام أو الحمل المجهض تلقائيا يمكن أن تشبه العلقة. وترد الإشارة أيضا إلى أن مظهر الجنين في تلك المرحلة يشبه العلقة كما هو موضح في الشكل 5-3 ألف، فإن الرسم لا يختلف عن شكل العلقة أو ماص الدماء. ويذكر أيضا أن الجنين في هذه المرحلة يشبه شيئا منضوغا كاللبان أو الخشب، ويظهر في الشكل 15، وكأن فيها آثار الأسنان التي مضغتها. ولقد اعتبر الجنين في الشكل الإنساني بعد مضي 40 أو 42 يوما، ولا يشبه بعدها جنين الحيوان في هذه المرحلة، لأن الجنين البشري يبدأ باكتساب مميزات الإنسان في هذه المرحلة كما هو مبين في الشكل 5-14. ويقول القرآن الكريم أيضا إن الجنين يتطور داخل 3 حجب مظلمة، وهذا قد يشير إلى: 1. جدار البطن الخارجي للمرأة، 2. جدار الرحم، 3. الغشاء الداخلي الذي يحيط بالجنين مباشرة. ولا يتسع المجال لمناقشة مواضع هامة أخرى مشوقة وردت في القرآن الكريم وتتعلق بتطور الإنسان في مرحلة ما قبل ولادته. هذا الذي كتبه الدكتور مور وأصبح منتشرا في العالم اليوم ولله الحمد هو ما أملاه عليه البحث العلمي. لقد اقتنع الأستاذ مور أيضا بأن التقسيم الذي تقسم إليه أطوار الجنين في بطن أمه الآن في العالم كله تقسيم صعب غير مفهوم ولا ينفع في فهم مراحل تطور الجنين، وذلك لأنه يقسم المراحل تقسيما رقميا، أي المرحلة رقم واحد، المرحلة رقم اثنين، المرحلة رقم ثلاثة، أربعة، خمسة، وهكذا. والتقسيم الذي جاء في القرآن لا يعتمد على الأرقام بل يعتمد على الأشكال المتميزة الجلية. فكانت التقسيمات في كتاب الله نطفة، علقة، مضغة، عظام، كساء العظام باللحم، النشأة خلقا آخر، وهناك تفاصيل في النطفة وتفاصيل في النشأة الأخرى. هذه التقسيمات القرآنية التي تعتمد على الشكل المحدد المتميز عن الشكل الآخر، قال البروفيسور كيف مور، هي تقسيمات علمية دقيقة وتقسيمات سهلة ومفهومة ونافعة. ووقف في أحد المؤتمرات يعلن هذا فقال: protected by three veils or layers, as shown in this next slide. A represents the anterior abdominal wall. B, the uterine wall. And C, the amniocorionic membrane. Because the staging of human embryos is complex, owing to the continuous process of change during development, it is proposed that a new system of classification could be developed using the terms mentioned in the Quran and Sunnah. The proposed system is simple, comprehensive, and conforms with present embryological knowledge. Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century AD. As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the seventh century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. وقلنا للدكتور مور إن هذا الذي قلته صحيح، ولكنه أقل مما عرض عليك من حقائق الكتاب والسنة في مجال علم الأجنة. فلما لا تكون منصفا وتفسح المجال لبيان جميع الآيات والأحاديث التي وردت في القرآن متعلقة بمجال اختصاصك؟ قال: لقد كتبت القدر المناسب في المكان المناسب في كتاب علمي متخصص، ولكني أسمح لك أن تضيف إلى كتابي إضافات إسلامية تجمع فيها جميع الآيات والأحاديث التي تحدثنا عنها وناقشناها وتضعها في مواضعها المناسبة من كتاب هذا، وبعد ذلك تقدم وتبين أوجه الإعجاز في هذا الكتاب. ففعلت ذلك. ثم بعد ذلك وضع البروفيسور كيف مور مقدمة هذه الإضافات الإسلامية، فكان هذا الكتاب هو الذي اقترحه البروفيسور كيف مور مع الإضافات الإسلامية كما نرى. with Islamic traditions. لقد جعلنا في كل صفحة من الصفحات التي فيها حقائق عن علم الأجنة ووضعنا في مقابلها الآيات والأحاديث النبوية التي تبين وجه الإعجاز. إننا اليوم على موعد مع الإسلام في فتح جديد للعقول البشرية المنصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. Therefore, I think this is the time to say La ilaha illallah. There is no God to worship except Allah. Muhammad Nur Rasulullah. Muhammad is the center of Allah. إنه يعلن الشهادتين. كان هذا في المؤتمر الطبي السعودي الثامن بالرياض. إنه البروفيسور تاجاتات تاجاسوم رئيس قسم التشريح والأجنة في جامعة تشانغ ماي بتايلاند، وهو الآن عميد كلية الطب بها. بدأت صلتنا بالبروفيسور تاجاتات تاجاسوم عندما عرضنا عليه بعض الآيات والأحاديث النبوية المتعلقة بمجال تخصصه في مجال علم التشريح، وعندما أجاب عليها قال لنا: ونحن كذلك يوجد لدينا في كتبنا المقدسة البوذية أوصافا، توجد لدينا أوصاف دقيقة لأطوار الجنين. فقلنا له: نحن بشوق لكي نعرف هذه الأوصاف ونريد أن نطلع على ما كتب في هذه الكتب. فوعدنا بعد عام، وعندما جاء ممتحنا خارجيا لطلاب الطب في جامعة الملك عبد العزيز بعد عام، سألنا فاعتذر لنا وقال: كنت قد أجبتكم دون أن أتثبت لهذا الأمر. ولما بحثت عنه وجدت أنه لا توجد النصوص التي ذكرتها لكم. عندئذ قدمنا له محاضرة مكتوبة للدكتور كيث المور، وكان عنوان المحاضرة: مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة. وسألناه عن الأستاذ كيث مور، هل تعرفه؟ قال: إنه رجل من كبار علماء العالم المشهورين في هذا المجال. وبعد أن اطلع على هذه المحاضرة اندهش أيضا، وسألناه عددا من الأسئلة في مجال تخصصه، كان منها ما يتعلق بالجلد. فأجابنا قائلا: Yes, if the burn is deep and this destroy the receptor, we will know the perception for sensation. You will be interested to know that in this book, the holy book, the Quran, there was a reference 1400 years ago which refers to the moment of punishment of the unbelievers by the fire of hell, and it states that when the skin is destroyed, Allah makes another skin for them so that they perceive the punishment by fire, indicating knowledge about the deep about the nerve endings in the skin. And the verse is إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. The translation of the meaning of this verse: those who reject our science, we shall soon cast into the fire. As often as their skins are roasted through, we shall change them for fresh skins, that they may taste the penalty. For God is exalted in power and wise. Do you agree that this is a reference to the importance of the nerve endings in the skin in sensation 1400 years ago? ครับผมเห็นด้วยว่าฉลาดมากที่รู้ว่าถูกทำโทษแล้วเอาไฟเผาแล้วเนี่ยความรู้สึกของคนนั้นจะหายไปจึงได้แสกให้มีผิวหนังเกิดขึ้นใหม่ทำให้คนนั้นรู้สึกว่าไอ้ที่เราทำผิดนะมันเจ็บปวดแค่ไหน Yes, I agree this knowledge about the sensation had known long before, because it said that if something do something wrong, and then is what punished by burning his skin, and then the Allah put the fresh skin cover him to make him know the taste or the painful again. That means that they know 100 years ago that the receptor of pain sensation must be in the skin, so they must put a new skin on it. إن الجلد هو مركز الإحساس بالحريق. إذا حرق الجلد بالنار فإذا نضج فقد الإحساس. لذلك يعاقب الله الكفار يوم القيامة بإعادة الجلود مرة بعد مرة، كما قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهكذا ذكرنا له عددا من الآيات والأحاديث. وسألناه بعد ذلك: هل يمكن أن تكون هذه المعلومات قد جاءت إلى محمد صلى الله عليه وسلم من مصدر بشري؟ فأجاب: لا يمكن أن يكون ذلك. قلنا: فمن أين جاءت؟ قال: لا يمكن أن تكون مصدرا بشريا، أن يكون المصدر بشريا. ولكني أنا أسألكم أنتم: من أين تلقى محمد هذه العلوم؟ قلنا له: من عند الله سبحانه وتعالى. فقال لنا: ومن هو الله؟ قلنا له: إنه الخالق لهذا الوجود. إذا رأيت الحكمة فالحكمة تدل على الحكيم، وإذا رأيت العلم في هذا الوجود دلك على أنه من صنع العليم، وإذا رأيت الخبرة في تكوين هذه المخلوقات دلتك على أنها من صنع الخبير، وإذا رأيت الرحمة شهدت لك بأنها من صنع الرحيم. وهكذا، وإذا رأيت النظام الواحد في هذا الوجود والترابط المحكم دلك ذلك على أنه من صنع الخالق الواحد سبحانه وتعالى. فأقر بما قلنا، ثم عاد إلى بلاده وألقى عددا من المحاضرات عن هذه الظاهرة التي رآها واطلع عليها. وبلغني أنه أسلم بعد محاضرته 5 من طلابه. ثم جاء موعد المؤتمر الطبي السعودي الثاني، واستمع في الصالة الكبرى التي خصصت للإعجاز العلمي في القرآن والسنة طوال 4 أيام لعدد من الأساتذة من المسلمين وغير المسلمين يتحدثون عن هذه الظاهرة، ظاهرة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وفي ختام هذه الجلسات وقف البروفيسور تاجاتات تاجاسون يقول هذه الكلمة: During the last 3 years I became interested in the Quran. This chief Abdulmajid al-Sindari gave me. Last year, I thought Professor Chief was letter script from Chief. He asked me to translate it into the Thai language. I took it a few lectures to the Muslims in Thailand. I have fulfilled his request, and you could see this in the video tape that I have given to Chief as a gift. from my study and what I have learned from this context, I believe that everything that has been recorded in the Quran 400 years ago must be true. That can be proved by the scientific means. Since the Prophet Muhammad could neither read nor write, Muhammad must be a messenger who relayed this truth, which was revealed to him as an enlightenment by the one who is knowledgeable, Creator. This Creator must be God or Allah. Therefore, I think this is the time to say, La ilaha illallah. There is no God to worship except Allah. Muhammad, Zul, Rasul, Lula. Muhammad is messenger of Allah. Lastly, I must congratulate for the excellent and highly successful arrangement for this conference. The writings, the preparation for the meeting of this size must be very complicated and hard work. I have gained much not only from the scientific point of view and religious point of view, but also the great chance of meeting many well-known scientists and making many new friends among the participants. The most precious thing of all that I have said by coming to this place is La La Il La La. Muhammad, Dun, Rasul, Lula, and Judah become Muslim. Thank you. وصدق الله القائل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. And that many of the statements made in there at that time could not be proven, but that modern scientific methods are now in a position to prove what Muhammad said 1400 years ago. هذا هو البروفيسور ألفريد كرومر من أشهر علماء العالم في الجيولوجيا. اشتهر بين العلماء بنقده لنظريات أكابر علماء العالم في علم الجيولوجيا. التقينا به وعرضنا عليه عددا من الآيات وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب علينا وناقشناه فيها فقال: Well, thinking of many of these questions and thinking where Muhammad came from, he was after all a Bedouin. I think it is almost impossible that he could have known about things like the common origin of the universe, because scientists have only found out within the last few years with very complicated and advanced technological methods that this is the case. ولقد اختار مثلا للتدليل على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون قد جاء من عند محمد النبي الأمي. كان المثل الذي اختاره البروفيسور أرفيد كرون هو المتعلق بوصف القرآن للبداية الواحدة لهذا الكون، والمتعلق بقوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. كانتا رتقا ففتقناهما، كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما رضي الله عنهما، كانتا ملتزقتين أو ملتصقتين ففصلتا. ضرب البروفيسور كرونر مثلا بهذه الآية لبيان أن هذا لا يمكن أن يكون من عند محمد ولا يمكن أن يكون من المعلومات البشرية في عصره. And somebody who did not know something about nuclear physics 1400 years ago could not, I think, be in a position to find out from his own mind, for instance, that the earth and the heavens had the same origin, or many other of the questions that we have discussed here. لقد كان البروفيسور كورنر لا يترك لنا فرصة يمكنه أن يفر منها إلا وفر. أذكر مثلا على ذلك ونحن نناقش معه كيف كانت بلاد العرب. لقد سألنا هل كانت بلاد العرب بساتين وأنهار؟ فأجاب نعم. فقلنا له متى كان هذا؟ قال في العصر الجليدي الذي مر بالأرض. إن الجليد يتراكم في القطب المتجمد الشمالي ثم يزحف نحو الجنوب، فإذا قرب من جزيرة العرب قربا نسبيا طبعا تغير الطقس وتكون بلاد العرب من أكثر بلاد العالم بساتين وأنهارا وأمطارا. قلنا له وهل ستعود بلاد العرب بساتين وأنهار؟ قال نعم هذه حقيقة علمية. فعاجبنا كيف يقول هذه حقيقة علمية وهي مسألة تتعلق بالمستقبل؟ فسألناه لماذا؟ قال لأن العصر الجليدي الجديد قد بدأ، فهذه الثلوج تزحف من القطب المتجمد الشمالي مرة ثانية نحو الجنوب وهي في طريقها لتقترب من المناطق القريبة من بلاد العرب. ثم قال إن من أدلتنا على ذلك ما تسمعون عنه من العواصف الثلجية التي تضرب في كل شتاء المدن الشمالية في أوروبا وأمريكا. هذه من أدلة العلماء على ذلك ولهم أدلة كثيرة، إنها حقيقة علمية. فقلنا له إن هذا الذي تذكره أنت لم يصل إليه العلماء إلا بعد حشد طويل من الاكتشافات وبعد آلات دقيقة يسرت لهم مثل هذه الدراسات، لكن قد وجدنا ذلك مذكورا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي قبل 1400 عام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، أي بساتين وأنهارا. فقلنا له ما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أن بلاد العرب كانت بساتين وأنهار؟ فأجاب على الفور قال الرومان، فتذكرت قدرته على التخلص من المآزق. فقلنا إذن نوجه له سؤالا آخر، فقلنا له ومن أخبره بأنها ستعود مروجا وأنهارا؟ لقد كان يفر إذا أحرج وإذا وجد فرصة، ولكنه إذا وجد الحقيقة يكون شجاعا ويعلن رأيه بصراحة. قال إن هذا لا يمكن أن يكون إلا بوحي من أعلى. وبعد مناقشتنا معه علق على هذه المناقشة بكلمته هذه. I think if you combine all these and you combine all these statements that are being made in the Quran in terms that relate to the earth and the formation of the earth and science in general, you can basically say that the statements made there in many ways are true. They can now be confirmed by scientific methods, and in a way you can say that the Quran is a simple science textbook for the simple man, and that many of the statements made in there at that time could not be proven, but that modern scientific methods are now in a position to prove what Muhammad said 1400 years ago. وصدق الله القائل في كتابه إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو البروفيسور مارشال جونسون، رئيس قسم التشريح ومدير معهد دانيال بجامعة توماس جيفرسون بفلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية. لقد التقينا به في المؤتمر الطبي السعودي السابق، وقد خصصت لنا لجنة تبحث في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. فالتقينا به أول ما التقينا في هذه اللجنة، بدأ بالسؤال فقال: ما هو موضوع لجنتنا هذه؟ فقلنا له: موضوعنا هو دراسة العلاقة بين ما ذكر في القرآن والسنة قبل 1400 عام وما كشفته العلوم الحديثة. فقال: مثل هذا، قلنا: مثلا كشف العلم أن الإنسان يخلق في أطوار، وذكر القرآن الكريم هذه الأطوار قبل 1400 عام. كان جالسا فوقف يصيح: نو لا لا لا، اجلس يا دكتور. قال: لا اجلس، ما هذا الكلام الذي تقوله؟ كنا ندرك اثر هذا عليه، وهو احد العلماء المشهورين في امريكا، يعلم ان البشرية بعد اكتشاف الميكروسكوب في القرن السادس عشر، كان الأطباء طوال القرن السابع عشر يعتقدون أن الإنسان يخلق خلقا كاملا في الحيوان المنوي، أي في نطفة الرجل، في السلالة التي تخرج من الرجل كما نرى في هذه الصورة. هذه الصورة رسمها الأطباء في ذلك العصر ليدللوا على أن الإنسان يخلق خلقا كاملا في هذا الحيوان المنوي. واستمر هذا الاعتقاد إلى القرن الثامن عشر، وبعد اكتشاف البويضة في القرن الثامن عشر غير العلماء جميعا آراءهم وقالوا: لا، الإنسان يخلق خلقا كاملا في بويضة المرأة لأنها أكبر، وأهمل دور الرجل بعد أن أهمل أهل القرن السابع عشر دور المرأة. وفي منتصف القرن التاسع عشر فقط بدأ الإنسان وبدأ العلماء يكتشفون أن الإنسان يخلق في أطوار. لذلك لما قيل للبروفيسور مارشال جونسون: هذا مذكور في القرآن قبل 1400 عام، وقف يصرخ: نو نو نو. فقمنا إليه وقدمنا له المصحف وقلنا له: تفضل اقرأ. وقرأنا له الآية، وقرأ ترجمة معناها للغة الإنجليزية. قرأنا عليه قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقرأنا عليه قول الله سبحانه وتعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فجلس قال: لكن هذا يمكن أن يكون له ثلاثة تفسيرات. الأول أن يكون صدفة، فجمعنا له أكثر من 25 نصا ووضعناها بين يديه وقلنا: هذه النصوص تكون صدفة؟ ثم إن القرآن قد أعطى لهذه الأطوار أسماء، هذا الطور أسماه نطفة، وهذا والذي بعده علقة، والذي بعده مضة، والذي بعده عظام، والذي بعده الكساء باللحم، كساء العظام باللحم، والذي بعده النشأة خلقا آخر. إنه سمى هذه الأطوار بأسماء، أيكون هذا صدفة؟ قال: لا. قلنا فماذا بقي؟ قال يمكن أن يقال هذا أن محمد كان عنده ميكروسكوبات ضخمة. فقلنا أنت تعلم أن مثل هذه الأطوار والدقائق والتفاصيل وما عرفه العلم من تفاصيل هذه الأطوار وذكره القرآن كذلك، هذا لا يتيسر إلا بميكروسكوبات ضخمة جدا، والذي يكون عنده مثل هذه الميكروسكوبات الضخمة لا بد أن يكون له تقنية عالية تنعكس على طعامه وشرابه وحربه وسلمه، ولا بد أن يتلقى هذا من الجيل الذي قبله ويسلمه للجيل الذي بعده. فضحك بعد ذلك وقال لقد رأيت في معرض من المعارض أول ميكروسكوب اكتشف في العالم، إنه لا يكبر أكثر من 10 مرات ولا يستطيع أن يظهر الصورة واضحة. لا، لم يكن عند محمد أجهزة ولا ميكروسكوبات، فما بقي إلا أن نقول هو رسول من عند الله. ثم بعد ذلك تبنى هذه الأبحاث المتعلقة بالإعجاز العلمي، وركز في بعض أبحاثه على أطوار الجنين. فبينما كان البروفيسور مور وغيره من الدكاترة يتكلمون عن الشكل الظاهري، أخذ يقدم بحثه هو عن وصف القرآن الدقيق لشكل الجنين الخارجي ولتركيبات الجنين الداخلية. In such, the Quran describes not only the development of external form, but emphasizes also the internal stages, the stages inside the embryo of its creation and development, emphasizing major events recognized by contemporary science. Thank you for your attention. هذه الصورة التي نراها للمضغة مثلا، وقد استدل بها ضمن الأشياء التي قدمها واستدل بها، هذه الصورة للمضغة تعطينا الشكل الخارجي للجنين، إنه يكون مقوسا كما نرى، ويكون في نهاية هذا القوس آثار وكأنها طبع الأسنان ليوحي بشكل المضغة، ونرى انتفاخات ونرى أخاديد ونرى سطحا متعرجا يعطي انطباع المضغة. هذه المضغة طولها 1 سم، لو أننا وضعنا قطاعا فيها وجئنا نشرح الأجزاء الداخلية سنجد معظم الأجهزة قد تخلقت كما هو واضح في هذا الشكل. وسنرى في هذا الشكل، الشكل الذي أمامنا الآن، أن جزءا من الخلايا قد تخلق وجزءا آخر لم يتخلق بعد. فإذا أردنا أن نصف هذه المضغة، هذا ما يقوله البروفيسور مارشال جونسون، إذا أردنا أن نصف المضغة فماذا نقول؟ هل نقول هي مخلقة؟ إن هذا سيصدق على الجزء الذي تخلق. نقول غير مخلقة؟ سيصدق على الجزء الذي تخلق فقط. إذا قلنا مخلقة صدق على الجزء المخلق، إذا قلنا غير مخلقة صدق على الجزء الذي لم يتخلق. قال فلا بد لنا أن نصف المضغة في تركيبها الداخلي بالوصف الذي وصفت به في القرآن، فنقول كما قال القرآن ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ثم جاء بملخص لبحثه هذا فقال As a scientist I can only deal with things which I can specifically see. I can understand embryology and developmental biology. I can understand the words that are translated to me from the Quran. As I gave the example before, if I were to transpose myself into that era, knowing what I do today and describing things, I could not describe the things which were described. I see no reason, I see no evidence for the fact to refute the concept that this individual, Muhammad, had to be developing this information from someplace. So I see nothing here in conflict with the concept that divine intervention was involved in what he was able to write. هذا هو البروفيسور مارشال جونسون الذي بدأ رافضا لما قلناه من أول وهلة، وانتهى به الأمر متبنيا لهذه الأبحاث في عدد من المؤتمرات. عندما سئل عن رأيه في تفسير هذه الظاهرة ظاهرة ما كشفه العلم من تصديق لما جاء في القرآن والسنة. أجاب بقوله: نعم إنه الوحي، نعم لا طريق أمام البشرية إلا أن تقر كما يقر هؤلاء العلماء بأن الله قد أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كتابا أنزله بعلمه ووعد البشرية أثناء سيرها أن تكتشف طوال سيرها ما يدلها على أن هذا القرآن من عند الله، كما قال تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين. وكما قال تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وكما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. So much impressed by finding true astronomical facts in Quran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يتكلم بلغته الأصلية، اللغة اليابانية. إنه البروفيسور يوشيدي كوزاي، مدير مرصد طوكيو. عرضنا عليه عددا من الآيات المتعلقة بوصف بداية الخلق وبوصف السماء وبعلاقة الأرض بالسماء. فلما قرأ معاني هذه الآيات سألنا عن القرآن وعن زمن نزوله، فأخبرناه أنه نزل منذ 1400 عام. وسألناه نحن عن هذه الحقائق التي تعرضت لها هذه الآيات، فأجاب وكان بعد كل إجابة يجيب: نعرض عليه النص القرآني. ولقد عبر عن دهشته، لقد قال إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود، فكل شيء أمامه مكشوف. إن الذي قال هذا القرآن يرى كل شيء في هذا الكون، فليس هناك شيء قد خفي عليه. سألناه عن الفترة الزمنية التي مرت بها السماء يوم أن كانت في صورة دخان، فأجابنا: لقد تضافرت الأدلة وحشدت الأدلة وأصبحت الآن شيئا مرئيا مشاهدا. نرى الآن نجوما في السماء تتكون من هذا الدخان الذي هو أصل الكون كما نرى في هذه الصورة. هذه الصورة حصل عليها العلماء أخيرا بعد أن أطلقوا سفن الفضاء. إنها تصور نجما من النجوم وهو يتكون من دخان. انظروا إلى الأطراف الحمراء للدخان الذي في بداية الالتهاب والتجمع، وإلى الوسط الذي قد اشتدت فيه المادة وتكدست فأصبح مضيئا. وهكذا النجوم المضيئة كانت قبل ذلك دخانا وكان الكون كله دخان. وعرضنا عليه الآية وهي قول الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إن بعض العلماء يتكلمون عن هذا الدخان فيقولون إنه إن بعض العلماء يتكلمون عن هذا الدخان فيقولون إنه ضباب. فبين البروفيسور يوجيب كوزاين أن لفظ الضباب لا يتناسب مع وصف هذا الدخان، لأن الضباب يكون باردا، وأما هذه الدخان، هذا الدخان الكوني فإن فيه شيء من الحرارة. نعم، الدخان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة ويكون معتمة، وهذا وصف الدخان الذي بدأ منه الكون قبل أن تتكون النجوم، كان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة وكان معتمة. قال وكذلك كان حارا، فلا يصدق وصف الضباب، بل إن أدق وصف هو أن نقول هو دخان. وهكذا أخذ يفصل فيما عرض عليه من آيات. وأخيرا سألنا ما رأيك في هذا، في هذه الظاهرة التي رأيتها بنفسك، العلم يكشف بتقدمه أسرار الكون، فإذا بكثير من هذه الأسرار قد ذكرت في القرآن أو ذكرت في السنة، فهل تظن أن هذا القرآن جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم من مصدر بشري كما نرى هذه المحاورة؟ نعم. Okay, I'm very much impressed by finding true astronomical facts in Quran. And for us, we modern astronomers have been studying very small fields of the universe. We concentrated our efforts for understanding of very small part, because by using telescope we can see only a very few part of the sky without thinking whole the universe. So by reading Quran and by answering to your questions, I think I can find my future way for investigation of the universe. قال كما رأينا، لا، لا يمكن أن يكون من مصدر بشري. وقال إننا نحن العلماء نركز على جزء صغير في دراساتنا، أما من يقرأ القرآن فإنه يرى صورة واسعة لهذا الكون. قال إنني قد عرفت منهجا جديدا في دراسة الكون، لابد أن ننظر إليه نظرة شاملة، ولا أن ننظر إليه هذا النظرة الضيقة الجزئية المحدودة. قال إنني سأنهج هذا النهج، وقد عرفت بعد أن قرأت القرآن هذه الآيات المتعلقة بالكون، عرفت مستقبلي في البحث، إذ أني سأخطط أبحاثي على هذه النظرة الشاملة التي استفدتها من كتاب الله. سبحانك يا رب، سبحانك، ها هم علماء الشرق وعلماء الغرب يحنون رؤوسهم إجلالا لهذا الكتاب الكريم. هذه حجة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي المعجزة الباقية المتجددة، هذه هي المعجزة الحية التي تقنع المسلمين وغير المسلمين وتقنع الأجيال إلى يوم الدين. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الفكر الغربي يعيش معركة قوية عارمة بين الدين والعلم، فلا يمكن لمفكر غربي أن يتقبل أن يكون هناك لقاء بين الدين والعلم. ذلك لأن التوراة المقدسة عند النصارى تقول إن الشجرة التي منع آدم من أكلها هي شجرة المعرفة، وأنه بعد أن أكل منها ازداد بصيرة. لذلك أخذت أوروبا تتحاور مدة قرنين من الزمن، هل تقبل هذه العلوم الكونية القادمة من بلاد المسلمين أم تردها على المسلمين؟ لأن القصص حكموا عليها، حكموا على هذه العلوم والمعارف لأنها المعصية الأولى، واستدلوا بأن التوراة تقول بأن آدم عندما أكل من هذه الشجرة، شجرة المعرفة الزعيم، ازداد بصيرة وغضب الله عليه وطرده من رحمته. لذلك رفضوا هذه العلوم جملة وتفصيلا وصادروا هذا العلم من أساسه. فلما انتصر قادة العلوم على رجال الكنيسة انتقموا بحركة في اتجاه معاكس، فأرادوا أن يصادروا الدين من أساسه وفعلوا ذلك، واعتسفوا أي شيء من أجل أن ينجحوا في معركتهم، حتى نجحوا في حصر الكنيسة في أضيق دائرة لها. ولذلك عندما تتكلم مع غربي عن الدين والعلم تعجب ويقول ماذا تقول، إنهم لا يعرفون الإسلام، لا يعرفون أن الإسلام كرم العلم والعلماء وجعل العلماء هم الشهود على أن لا إله إلا الله بعد الملائكة، كما جاء في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وكما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا يعلمون أن الصفة التي كرم آدم بها على الملائكة هي صفة العلم، وأن القصة عندنا في القرآن تعاكس الذي عندهم في التوراة بعد أن حرفوا قول الله جل وعلا إن العلم هو سبب تكريم آدم لا سبب طرده. هذا ما يقرره القرآن. ولذلك إذا حدثتهم عن الإسلام والعلم ظنوا أنك تحدثهم عن أمر مشابه عن أمر مشابه لدينهم، وعن موقف مشابه لدينهم وللعلم، ولكنهم يفاجؤون بعد ذلك إذا وجدوا الحقائق جلية واضحة. من هؤلاء الذين فوجئوا بهذا؟ البروفيسور جولي سيمبسون. البروفيسور جولي سيمبسون هو أستاذ أمراض النساء والولادة في جامعة نورث ويسترن بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. التقينا به وكان في شك في أول الأمر، يريد أن يتأكد هل هذه نصوص القرآن، هل هذه نصوص السنة. فلما اطمأنت نفسه ورأى النصوص المتعلقة بالوراثة والتي تحدث في المراحل الأولى للجنين عندما يكون نطفة، ورأى دقة الأوصاف، رأى كيف أن القرآن يقرر أن الإنسان يخلق بعد أن تجتمع النطفتان ويتقرر خلق الإنسان، وبعد ذلك يقرر البرنامج الوراثي في هذه الكروموزومات التي نشاهدها الآن. هذه الكروموزومات فيها تفاصيل الإنسان الذي سيولد، لون العينين، لون الجلد، لون الشعر، كثير من تفاصيل الإنسان مقررة هنا. فالإنسان في هذه الكروموزومات مقدر، وهذه الكروموزومات التي نراها في مرحلة النطفة، فإذا هذا الإنسان يقدر وهو في مرحلة النطفة. قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره. والجنين قبل 40 يوما، في خلال 40 يوم الأولى تجمع جميع أجهزته، فتكون جميع الأجهزة قد ظهرت، وإن كانت تظهر تباعا كما نرى في هذه الصورة. بدأت الأجهزة تتخلق وتجمع والجنين يكون منحنيا على نفسه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. تعرض البصر جولي سمسون لهذا الحديث والحديث الآخر إذا مر بالنطفة في 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، وأخذ يقارن بين الحديثين والحد الفاصل بينهما مدة 40 يوما تفصل بين هذه المرحلة وبين تلك. وبعد أن رأى هذه الدقائق والتفاصيل وقف في أحد المؤتمرات يعلن رأيه حول هذا الموضوع فقال: So the two hadiths that have been noted furnish us with a specific timetable for the main embryological development before 40 days. Again, the point has been made, I think, repeatedly by the speakers this morning. These hadiths could not have been obtained on the basis of the scientific knowledge that was available at the time of their writing, and hence could support the hadiths reflecting the knowledge. إنه يقول إن بإمكان الدين أن يقود العلم قيادة ناجحة. انظروا، هناك الدين ضد العلم، وهنا هذا الفيلسوف الأمريكي، هذا العالم البروفيسور الأمريكي يقول يمكن للدين أي الإسلام أن يقود العلم قيادة ناجحة. نعم، أنت إذا دخلت مصنعا من المصانع ولديك إرشادات الكتالوج هذا، فإنك ستتعرف على ما في المصنع بسهولة لأن معك إرشادات من الصانع. أما الذي يدخل وهو لا يعلم لا يتعرف بسهولة. إلى علماء المسلمين نسوق هذه الكلمات للبروفيسور جولي سمسون. It follows, I think, that not only is there no conflict between genetics and religion, but in fact religion that guides science by adding revelation to some of the traditional scientific approaches. That there exist statements in the Quran shown centuries later to be valid would support knowledge in the Quran having been derived from God. Thank you very much. نعم، وأقول يمكن للمسلمين أن يقودوا الحركة العلمية وأن ينزلوا العلم منزلته الصحيحة وأن يضعوه في موضعه دليلا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله القائل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو البروفيسور فيل. خرجنا معه في رحلة بحرية ليرينا بعض الظواهر البحرية المتعلقة بموضوع أبحاثنا معه عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. البروفيسور هاي من أشهر علماء البحار في أمريكا. سألناه عن كثير من الظواهر البحرية التي تتعلق بسطح البحر والتي تتعلق بالحد الفاصل بين البحر السطحي والبحر العميق، والتي تتعلق أيضا بقاع البحار وبجيولوجيا البحار. سألناه عن هذا كله، وسألناه عن الحواجز المائية بين البحار المختلفة، وعن الحواجز المائية بين المياه والأنهار، بين المياه في البحار والأنهار. سألناه عن هذا كله وكان يجيبنا بتفصيل. وعندما تعرضنا لشرح الحواجز بين البحار المالحة وضح لنا أن البحار المالحة ليست كما تشاهدها الأعين بحرا واحدا، إنها بحار مختلفة تختلف في درجة الحرارة وفي الملوحة والكثافة كما نرى في هذه الشريحة. هذه الشريحة نرى خطوطا بيضاء تمثل الحواجز بين الكتل البحرية، وكل حاجز يفصل بين كتلتين بحريتين مختلفتين فيما بينهما في الحرارة والملوحة والكثافة والأحياء المائية وقابلية ذوبان الأكسجين. هذه الصورة أول ما عرفت في عام 1942 هذا الشكل، بعد أن أقام العلماء مئات المحطات البحرية في البحار لدراسة خصائص البحار. سنرى حدا فاصلا بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي. في الوسط هذا الذي في صورة مثلث هو عتبة في جبل طارق أسفل، وهذه في منطقة جبل طارق. نرى كيف يوجد الحد الفاصل وهو المبين باللون بين الكتلتين المائيتين يفصل بينهما. هذا أمر لا تشاهده الأبصار ولكنه أصبح الآن حقيقة واضحة. وبتطور الأقمار الصناعية ودراساتها واستشعارها من بعد تمكنت هذه الأقمار الصناعية من أن تصور هذه المناطق البحرية والحدود البحرية بين الكتل البحرية المختلفة، كما نرى في هذه الصورة التي التقطت بالأقمار الصناعية بالخاصية الحرارية. فظهرت البحار بألوان مختلفة كما نرى، بعضها بلون أزرق فاتح وبعضها بلون أزرق قاتم وبعضها بلون أسود وبعضها بلون يميل إلى الإخضرار. هذه الألوان المختلفة السبب فيها اختلاف درجات الحرارة على سطح البحار، ولكنك لو وقفت على سطح البحر لا ترى إلا ماء أزرق في كل هذه البحار والمحيطات. إنها حواجز لا ترى، لا ترى إلا بالدراسة وبالتقنية الحديثة. لقد كان المفسرون وهم يتعرضون لتفسير هذه الآية يقفون أمام منهجين أو رأيين متميزين. جمهور المفسرين كانوا يقولون في تفسير قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، كما رأينا هذه البرازخ الآن التي تفصل بين البحار. لكن قلت ظهر في كتب التفسير رأيان بارزان، رأي الجمهور في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان. قالوا مرج معناه خلطة، هكذا في اللغة، مرج البحرين يلتقيان أي يلتقي بعضهما بعضا ويختلطان، بينهما برزخ أي حاجز لا يبغيان أي لا يطغى أحدهما على الآخر. الرأي الثاني قالوا كيف يكون بينهما برزخ وكيف يوصفان بأنهما لا يبغيان، وتقولون أن مرج معناها خلطة، كيف يختلطان وبينهما برزخ وقد نفى الله جل وعلا بغي أحدهما على الآخر. فقالوا إذن الاختلاط لا يمكن أن يتم، وبحثوا عن مخرج لمعنى عن معنى آخر للفظ مرج الذي يدل على الخلط. ولكن رد عليهم الجمهور بأن استدلالهم غير صحيح. فجاءت هذه العلوم وكشفت هذه الدقائق. نعم البحار تختلط بعضها مع بعض كما رأينا، فمياه البحر الأبيض تدخل في مياه المحيط الأطلنطي، ومياه المحيط الأطلنطي تدخل في مياه البحر الأبيض، وبينهما برزخ مائل بدرجة مائلة. هذا البرزخ ينتقل فيه ماء كل من البحرين إلى البحر الآخر، ولكنه أثناء انتقاله يفقد خصائصه ويتجانس مع البحر الذي سيدخل فيه. فإذا دخل ماء البحر الأبيض إلى ماء المحيط أخذ صفات المحيط، وإذا دخل ماء المحيط، ماء المحيط إلى ماء البحر الأبيض أخذ بالتدريج في هذا البرزخ صفات البحر الأبيض، فلا يبغي أحدكم على الآخر. فتأمل كيف تأتي الكشوف ويتقدم علم الإنسان وتتجلى آيات الإعجاز. تكلمنا مع البروفيسور هاي عن كثير من هذه المظاهر وعن هذه الآية وغيرها، ثم في النهاية وجه له السؤال: ما رأيك في هذه الظاهرة التي تراها أمامك؟ نصوص نزلت قبل 1400 عام تصف دقائق الخلق والتكوين التي لا يمكن لبشر أن يعرفها في ذلك الزمان، وجاء العلم اليوم شاهدا بها مبينا لدقائقها، فما هو رأيك؟ فجرت معه هذه المحادثة. I find it very interesting that this sort of information is in the ancient scriptures of the Holy Quran, and I have no way of knowing where they would come from, but I think it is extremely interesting that they are there and that this work is going on to discover the meaning of some of the passages. Then you have flatly denied to be just, you know, from a man or a human source. From who then do you think the original or the source of such information? Well, I would think it must be the divine being. حقا إنه العلم الإلهي الذي أيد الله به محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إنه وحي فيه المعجزة وفيه البينة للبشرية إلى قيام الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. I have no difficulty in my mind reconciling that this is a divine inspiration or revelation which led him to these statements. وهذا هو البروفيسور تي في ان بارساد، رئيس قسم التشريح بكلية الطب بمينيتوبا بكندا. عرفنا عليه الدكتور مور، وقال الدكتور مور: هناك علماء أحرار يهمهم البحث عن الحقيقة، وهذا أحدهم. البروفيسور تي في ان بارساد مؤلف مشهور، له عدد من الكتب ألفها في علم أمراض النساء، وأضاف أيضا إلى هذه الكتب بعض ما جاء في القرآن والسنة، وأشار إلى هذه الآيات والأحاديث في كتابه، وقدم عددا من البحوث في عدد من المؤتمرات. وكان من ضمن أبحاثه ما قدمه حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء. كما نرى في هذه الصورة، هذه صورة للجبين في اليوم 35، لا نكاد نميز فيه صورة الإنسان. وهذه الصورة التي نراها، الصورة القادمة الآن التي بين أيدينا الآن، هي صورة للجبين في اليوم 42 تماما إلى الآن. كما يقول البروفيسور تي في ان بارساد، لم يتبين الشكل الإنساني فيه أبدا. ونرى هذه الصورة التوضيحية التي قدمتها شركة سيبا. هذه الشركة قدمت هذا للأطباء في العالم في نفس اليوم، في اليوم 42 تماما. وبعد هذا بأسبوع، أي في خلال الأسبوع السابع بعد 42 تماما، تتغير الصورة كما نراها هكذا. والحديث كما سمعنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها كما رأينا في الصورة التي مرت بنا. وقدم البروفيسور درساد أبحاثا كثيرة حول علاقة القرآن والسنة بالعلوم الحديثة، وكان من ضمن أبحاثه ما قدمه في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم والبيهقي، وهو قول رسول صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ها هو ذا البروفيسور برساد يشرح لنا هذا الجزء من بحثه. It is now widely accepted that these malignant changes in the uterine cervix are related to the age of the women, frequency of intercourse, and the number of partners. Several epidemiological studies have clearly indicated a significant correlation between exposure to multiple sexual partners and a higher incidence of cervical carcinoma. The consequences and dangers of promiscuous sexual relationships and deviant sexual practices have been expressed in this hadith some 1400 years ago. And I hope it is in the, it is correct. The lewdness will not exist among people until they appear as a common practice and plagues a new disease which did not exist before. Will spread among them. The word lewdness encompasses adultery, fornication, I'm told, homosexuality, bestiality, and all other sexual perversions. And it is not wide stretched of any imagination that we should not consider herpes and AIDS as clear examples of new diseases. And indeed, at the present time, new diseases for which we have no cure. Thank you very much. انظروا إلى هذا الربط بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فلما أعلنت أوروبا وأمريكا إباحة الشذوذ وإباحة الزنا وإباحة الفجور بكل أشكاله، ما أن أعلنوا هذا وأذعوا به حتى ظهر بعد ذلك بأعوام هذه الأمراض التي تهز كيانهم هزة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أمراض جديدة، طاعون فشى تفشي وتسري بين الناس وهم يخافونها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. البروفيسور برساد له جهد مشكور في هذا الباب، وعندما سئل عن رأيه في هذه الظاهرة التي اطلع بنفسه عليها وشارك بأبحاثه فيها قال: The way it was explained to me is that Muhammad was a very ordinary man. He couldn't read, didn't know to write. In fact, he was an illiterate. And we're talking about 1200 years ago, you have someone, an illiterate person, making profound pronouncements and statements that are amazingly accurate of a scientific nature. And I personally can't see how this could be a mere chance. There are too many accuracies. And like Dr. Moore, I have no difficulty in my mind reconciling that this is a divine inspiration or revelation which led him to these statements. نعم، إنه الوحي، الوحي الذي جاء من عند الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الوحي الذي نزل بعلم الله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. فهو الهدى وهو البينة وهو الدليل وهو المدلول عليه وهو الحق الباقي بين أيدينا إلى قيام الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكيف تقوم الحجة بهذا الدين على الذين لا ينطقون بلغة العرب ولا يعرفون الإعجاز البلاغي في هذا الزمان؟ هل يجب عليهم أن يتعلموا اللغة العربية ويتقنوا علومها، أم أن الله سبحانه وتعالى قد رحمهم ورحم الأجيال كلها فأقام من الأدلة ما يكفي للبشرية كلها على اختلاف أجناسها ولغاتها وأزمنتها وعصورها؟ معنا في هذه الحلقة البروفيسور بالمر. البروفيسور بالمر من أشهر علماء الجيولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، كان رئيس اللجنة التي أشرفت على الاحتفال المئوي للجمعية الجيولوجية الأمريكية. عندما التقينا معه وعرضنا له أوجه الإعجاز العلمي في القرآن والسنة كان يندهش. وأذكر قصة لطيفة بدأت معه. عندما قلنا له إن القرآن يذكر أخفض منطقة في الأرض ويبين أنها قرب بيت المقدس حيث دارت المعركة بين الفرس والروم، كما جاء إلى ذلك الإشارة في قوله تعالى ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وأدنى تأتي بمعنى أقرب وتأتي بمعنى أخفض، والمفسرون رضوان الله عليهم ذهبوا إلى معنى أدنى الأرض أي أقرب الأرض إلى جزيرة العرب، ولكن المعنى الثاني أيضا مقصود. وهكذا القرآن الكريم اللفظ الواحد يحمل المعاني الكثيرة، كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أوتيت جوامع الكلم. وعندما درسنا أخفض منطقة في الأرض وجدنا أنها هي نفس المنطقة التي دارت فيها المعارك، غلبت الروم في أدنى الأرض. فلما قلنا هذا للبروفيسور بالمر قال لا مناطق كثيرة هي أخفض من هذه المنطقة، وأخذ يذكر لنا مناطق في أوروبا ومناطق في أمريكا. وقلنا له يا دكتور نحن قد تأكدنا من ذلك. فكان معه مصور جغرافي مجسم فيه الارتفاعات والانخفاضات. قال إذن الأمر بسيط، هذا هو المجسم يبين لنا أخفض منطقة. فأدار الكرة الأرضية بيد المجسم هذا ووجه نظره على المنطقة المحددة وهي حول بيت المقدس، فإذا به يرى سهما قد خرج من تلك الخريطة مكتوب عليه أخفض منطقة على وجه الأرض. ثم بعد ذلك تحول بسرعة وقال هذا كلام صحيح، ثم أخذ يشرح كما نرى الآن وهو يتكلم في الخريطة ويقول عن هذه المنطقة إنها أخفض منطقة في الأرض. And this actually says right here the world's lowest point. You can read that. I hope they'll see. لقد اندهش البروفيسور بالمر عندما وجد القرآن يصف الماضي. كيف بدأ خلق الأرض؟ كيف بدأ خلق السماء؟ كيف خرجت المياه من باطن الأرض؟ كيف أرسيت الجبال؟ كيف خرجت النباتات؟ كيف حدثت هذه الأحداث؟ ثم كيف يصف سطح الأرض اليوم ويصف الجبال ويصف ما عليها من ظواهر، ثم يصف الأحوال التي تمر بها الأرض كما حدث بالنسبة لجزيرة العرب، بل ويصف ما سيكون عليه حال بلاد العرب وما سيكون عليه حال الأرض. فقال هذا كتاب عجيب، يصف لنا الماضي ويصف لنا الحاضر ويصف لنا المستقبل. ولكنه كغيره من العلماء يقفون مترددين في أول الأمر، ثم بعد ذلك يعلنون ما يعتقدون. ولقد قدم بحثا في القاهرة حول الإعجاز في مجال علم الجيولوجيا، ثم ختم تصريحه، ختم بحثه هذا بقوله: أنا لا أعلم المستوى الثقافي الذي كان عليه الناس في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أدري في أي مستوى علمي كانوا. فإذا كان الأمر كما نعرف عن أحوال الأولين هو المستوى العلمي المتواضع الذي ليس فيه هذه الإمكانيات، فلا شك أن هذا العلم الذي نقرأه الآن في القرآن هو نور من العلم الإلهي قد أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهو ذا ينهي بحثه بهذا التصريح: We need research into the history of early Middle Eastern oral traditions to know whether in fact such historical events have been reported. If there is no such record, it strengthens the belief that God transmitted through Muhammad bits of his knowledge that we have only discovered for ourselves in recent times. We look forward to continuing dialogue on the topic of science and the Quran in the context of geology. Thank you very much. نعم، هذا علم من أعلام الجيولوجيا في عالمنا المعاصر في الولايات المتحدة الأمريكية. لا يتردد في أن يعترف ويقدم ويبين، ولكنه بحاجة إلى من يوضح له الحقيقة. لقد عاش الغربيون وكذلك الشرقيون معركة بين الدين والعلم، وكان لابد أن تحدث هذه المعركة، لأن كل الأديان قد حرفت، وما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسلام إلا لتصحيح ما أفسد هؤلاء. سيتساءل متسائل ويقول: وكيف سيقبل منا هؤلاء الناس ونحن في تخلف ونحن في بعد عن ديننا؟ أقول: إن العلم يفتح بصائر أهله، إنهم ينظرون إلى الحقائق ولا ينظرون إلى الصور. إن رصيد إسلام اليوم هو هذا العلم والتقدم العلمي، فإن هذا العلم يحني رأسه إجلالا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تطمئن إلا مع الإيمان. إن الناس بدون إيمان في قلق وضياع. ثم هذه الحرية التي يتمتع بها أهل الأرض إنها تعين علماءهم على أن يقولوا الكلمة التي يعتقدونها، وهم لا يبالون ولا يحسبون حسابا. وها هم كما سمعناهم في كثير من هذه الحلقات يقررون ويعترفون بمعجزة هذا الزمان، المعجزة الحية المتجددة إلى قيام الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنلتقي اليوم مع نموذج من العلماء يختلف عن بعض العلماء ويمثل قطاعا منهم، إنه البروفيسور سياويدا. البروفيسور سياويدا من أشهر علماء جيولوجيا البحار في اليابان، وهو من العلماء المشاهير كذلك في العالم. البروفيسور سياويدا قد ملئت رأسه تشويشات وشبهات عن الدين وعن كل الأديان. له حق فيما يقول عن الأديان كلها إلا الإسلام، لأن الإسلام يختلف عن سائر الأديان التي يتحدث عنها. عندما التقينا معه أول مرة قال لنا: لا يصح أن تتحدثوا أهل الدين أبدا، يجب أن تسكتوا في الدنيا كلها. فقلنا له: لماذا يا بروفيسور؟ لماذا؟ قال: لأنكم إن تكلمتم أشعلتم الحرب بين الناس في العالم كله. فقلت له: وحلف فارسو وحلف الأطلسي لماذا يحشدون هذه الترسانات الهائلة من الأسلحة النووية في الفضاء وفي البحار وعلى الأرض وتحت الأرض؟ لماذا هذا؟ أبسبب الدين؟ فسكت. قلنا له: على أي حال نحن نعلم أنك تتخذ موقف من الدين كله، ولكن نريد طالما أنت لا تعرف ما هو الإسلام أن تسمع أولا وأن ترى ما عندنا. فوجهنا له عددا من الأسئلة في مجال تخصصه وعن الآيات والأحاديث التي تصف تلك الظواهر التي يتحدث عنها، وكان منها ما طلبنا منه أن يبينه في موضوع الجبال. سألناه: ما هو شكل الجبل؟ هل هو في شكل ودر؟ فأجاب: Continental mountains and the oceanic mountains lies in its material. Continental mountains are made of essentially by sediments, whereas in the oceanic mountains are made of volcanic rocks. And continental mountains were formed by compressional forces, whereas the oceanic mountains were formed by extensional forces. But the common points on both mountains are that they have roots to support the mountain. In the case of continental mountains, light, low density material forming the mountain is extended down into the earth as a root. In the case of oceanic mountains, there is also light material supporting the mountain as root. But in the case of oceanic mountains, its light material is light, not because the composition is light, but it is hot, therefore expanded, summary. But from the viewpoint of density, they are doing the same job of supporting the mountains. Therefore, the function of roots are to support the mountain according to the law of Archimedes. لقد شرح لنا البروفيسور سياويدا شكل كل جبل، سواء كان على اليابسة في القارات أو في قاع المحيطات، إنه في شكل ودر. ولكن هل كان أحد يعلم هذا الشكل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يتصور الإنسان أن هذا الجبل الذي نراه عبارة عن كتلة ضخمة على سطح الأرض لها امتداد في باطن الأرض وما يسمى بالجذر عند العلماء؟ إن كثير من الكتب التي تتكلم عن الجغرافيا وليس عندها تخصص في هذا الباب لا تصف الجبال إلا بالجزء الأعلى فقط. ولكن هذا ما كشفه العلم، والله يقول عن الجبال في وصفها: والجبال أوتادا. وعندما سألنا البروفيسور سياويدا عن وظيفة هذه الجبال، ألها دور في تثبيت القشرة الأرضية؟ فقال: إلى الآن لم يصل العلم إلى هذا، لم يكتشف العلم هذا. فأخذنا نبحث ونسأل، فوجدنا كثيرا من علماء الجيولوجيا يجيبون علينا بنفس الجواب إلا القليل. ومن هؤلاء القليل أصحاب هذا الكتاب الذي نراه أمامنا وهو مرجع علمي في كثير من الجامعات في العالم، الذي كتبه أحد الذين كتبوه هو الاسم الأول فرانك بريس، هو الآن رئيس أكاديمية العلوم في أمريكا، وكان قبل ذلك مستشارا للرئيس الأمريكي المستشار العلمي له في زمن كارتر. ماذا يقولها؟ إنه كما نرى في صفحة 488 يبين شكل الجبل وأنه في شكل وتد، وكذلك في صفحة 413 كما نرى في هذه الصورة الجبل جزء صغير كما نرى في هذا الشكل، وتحته الجذر الغائص في الطبقة السفلى. وفي هذا الشكل الذي وضعه في صفحة 435 نراه قد كتب عن وظيفة الجبال، إنه يقول إن للجبال دورا كبيرا في تثبيت قشرة الأرض، وهذا الذي قرره القرآن قبل 1400 عام. قال تعالى والجبال أرساها، وقال تعالى والجبال أوتادا، وقال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فمن أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ثم توجهنا للسؤال إلى البروفيسور سياويدا وقلنا له يا أستاذ ما رأيك في هذا الذي رأيته من هذه الظاهرة، ظاهرة حديث القرآن والسنة عما في هذا الكون من أسرار، الأمر الذي لم يكتشفه العلم إلا في هذا الزمان؟ فأجاب على سؤالنا بقوله Are you asking me question? I think seems to me very, very mysterious, almost incredible. I really think if what you have said is true, the book is a very remarkable book. I agree. نعم. ماذا يستطيع العلماء أن يقولوا؟ لا يمكنهم أن ينسبوا هذا العلم الذي أنزله الله عن محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، لا يمكنهم أن ينسبوا هذا العلم في هذا الكتاب إلى بشر أو إلى جهة علمية في ذلك العصر، فإن جميع العلماء ما كانوا يعلمون شيئا عن هذه الأسرار، إن البشرية كلها لم تعلم شيئا عن ذلك، إنهم لا يملكون أن يجدوا تفسيرا إلا أن يقولوا هذا من جهة أخرى هي وراء هذا الكون. نعم إنه وحي من الله سبحانه وتعالى أوحى به إلى عبده النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم وجعله معجزة باقية دائمة تستمر مع البشرية إلى قيام الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن هذا الكتاب القرآن الكريم قد أنزل رحمة للعالمين. قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، فهو ذكر للبشرية كلها إلى قيام الساعة، وفيه من الأنباء ما يتجدد مع مرور الزمن. فهذا القرآن نزل بعلم الله، وكل آية فيه نزلت بعلم الله، كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي وفيه علم، فكل آية فيه تحمل علم الله، والبشر يرتقون، فإذا ارتقى البشر إلى مستوى علمي تمكنوا معه أن يفهموا هذا المعنى الإلهي الذي نزلت به تلك الآية، علموا أن هذه الآية قد جاءت من عند الله. فإذا تقدم البشر واجهوا آية أخرى وآيات أخرى، فإذا تقدموا التقوا مع آيات أخرى، وهكذا لا يزال البشر يكتشفون في هذا الكتاب الكريم الذي لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه، لا يزال البشر يجدون ما يبرهن لهم أنه من عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو البروفيسور آرمسترونغ، هو واحد من مشاهير علماء الفلك في أمريكا، يعمل في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وهو من مشاهير علمائنا. التقينا وسألنا عن عدد من الآيات الكونية المتعلقة بمجال تخصصه في الفلك. سألناه عن الحديد كيف تكون، فقال سأحدثكم كيف تكونت كل العناصر على وجه الأرض. لقد اكتشفنا هذا، بل لقد أقيمت عدد من التجارب لإثبات ما أقول لكم. إن العناصر المختلفة لكي تجتمع فيها الجسيمات المختلفة من إلكترونات وبروتونات وغيرهما، لكي تتحد هذه الجسيمات في ذرة كل عنصر تحتاج إلى طاقة. وعند حسابنا للطاقة اللازمة لتكوين ذرة الحديد، وجدنا أن الطاقة اللازمة يجب أن تكون كطاقة المجموعة الشمسية 4 مرات، ليس طاقة الأرض ولا الشمس ولا القمر ولا عطارد ولا زحل ولا المشتري، كل هذه المجموعة، المجموعة الشمسية بأكملها، لا تكفي طاقتها لتكوين ذرة الحديد، بل نحتاج إلى طاقة تشبه طاقة المجموعة الشمسية، مثل طاقة المجموعة الشمسية 4 مرات. ثم قال هو من نفسه بدون كلام مني، قال ولذلك يعتقد العلماء أن الحديد عنصر غريب وفد إلى الأرض ولم يتكون فيها. فذكرنا قول الله جل وعلا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ثم سألناه هل في هذه السماء فروج وشقوق؟ قال لا، إنكم تتكلمون عن فرع من فروع علم الفضاء اسمه الكون التام. هذا الكون التام ما عرفه العلماء بالأخير. لو أخذت نقطة في الفراغ في الفضاء وتحركت مسافة معينة في أي اتجاه وتحركت بنفس المسافة في اتجاه آخر، لوجدت أن وزن الكتلة في كل الاتجاهات متساوي، لأن هذه النقطة متزنة، يجب أن تكون كل الضغوط عليها من كل جانب متساوية، والكتلة يجب أن تكون، ولو لم يكن هذا الاتزان لتحرك الكون وحدث فيه تصدع وشقوق. فذكرت قول الله جل وعلا أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وتحدثنا معه كذلك عن جهود العلماء في محاولتهم الوصول إلى حافة الكون. هل وصلوا إلى حافة الكون؟ قال نحن في معركة للوصول إلى حافة الكون، إننا نكبر أجهزة ثم ننظر من خلالها فنكتشف نجوما ونكتشف أننا لازلنا في داخل هذه النجوم، ما وصلنا إلى الحافة. وأنا أعلم من قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فكل هذه النجوم هي زينة للسماء الدنيا، وهو يقول لنا لم نصل إلى الحافة، لم نصل إلى النهاية. قال ولذلك نحن نفكر في إقامة تلسكوبات في الفضاء حتى لا يكون هذا الغبار والأشياء الظواهر الجوية الموجودة على الأرض من العوائق التي تحول بيننا وبين هذه الأرض. إن التلسكوبات البصرية التي تستعمل الضوء والبصر عجزة، لم تستطع أن تتجاوز بنا مسافات كبيرة، فعوضنا عن هذه التلسكوبات البصرية بتلسكوبات لاسلكية، فوجدنا مسافة جديدة ولكننا لازلنا في داخل الحدود. فذكرت قول الله جل وعلا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. كل هذا ونحن نريه الآيات، كلما ذكر لنا حقيقة ذكرنا له الآيات وهو يوافق على ذلك. ثم قلنا له ها أنت ذا رأيت بنفسك حقائق علم الفلك الحديث بعد أن استخدم الإنسان هذه الأجهزة والصواريخ وسفن الفضاء واكتشف هذه المعلومات، فأنت ذا قد رأيتها، ثم رأيت كيف جاءت في هذه النصوص القرآنية قبل 1400 عام، فما رأيك في هذا؟ فأجاب: That's a difficult question which I have been thinking about since our discussions here. I'm impressed at how remarkably some of the ancient writings seem to correspond to modern and recent astronomy. I'm not a sufficient scholar of human events and of human history to project myself completely and reliably into the circumstances that an ancient or that 1400 years ago would have prevailed, but certainly I'd like to leave it that what we have seen is remarkable. It may or may not admit of scientific explanation. There may have to be something beyond what we understand as ordinary human experience to account for the writings that we've seen. But it's not my intention or my position at this point to provide an answer to that. I've said a lot of words without, I think, expressing exactly what you want me to express, but as it's my job as a scientist to remain independent of certain questions, and I think that's one that I'd best stop just a little bit short of giving you the complete answer that you might desire. No. Ma'am. أمر صعب أن يتصوروا أن هذا العلم الذي نزل في كتاب الله قبل 1400 عام قد جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم من مصدر بشري. لابد أن هناك مصدر وراء تفكير هؤلاء العلماء. إنه الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إننا كما شاهدنا وكما رأينا من اللقاءات المختلفة مع هؤلاء العلماء على أبواب عصر جديد، هذا العصر عصر تعانق الدين والعلم، ولكن العلم الحق والدين الحق، العلم الحق والدين الحق، فلا يمكن أن يكون بينهما تناقض ولا يمكن أن يكون بينهما تعارض، وهذا ما قرره علماء المسلمين عبر القرون. لا يمكن أبدا أن تتناقض حقيقة علمية قطعية مع حقيقة شرعية قطعية، قطعية الدلالة في دلالتها وفي معناها. إذا كانوا يقولون نحن في عصر الفضاء أو في عصر الذرة، فكذلك نحن نقول هذا صحيح، ولكن إن عصرا أهم من ذلك يوشك أن يطل علينا، وهو عصر الاتفاق بين العلم وبين الدين، ولا يكون ذلك إلا بين العلم الصحيح والدين الإسلامي الذي حفظه الله من كل تبديل وتحريف. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو البروفيسور جي سي جوريندا، أستاذ في كلية الطب قسم التشريح بجامعة جورج تاون بواشنطن دي سي. التقينا بهذا الأستاذ وسألناه هل ذكر في تاريخ علم الأجنة أن الجنين خلق في أطوار؟ وهل هناك من الكتب المتعلقة بتاريخ علم الأجنة قد أشارت إلى هذه الأطوار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده بقرون، أم أن هذا التقسيم إلى أطوار لم يحدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده بقرون أم أن هذا التقسيم إلى أطوار لم يعرف إلا في القرن التاسع عشر، في منتصف القرن التاسع عشر؟ أجاب علينا: لقد كانت هناك عناية من اليونانيين بدراسة الجنين، وقد حاول عدد منهم أن يصفوا ما يدور للجنين وما يحدث فيه. قلنا له: نعلم هذا، أن هناك نظرات لبعض منهم، أرسطو وغيره، ولكن هل هناك من ذكر أن هناك أطوار؟ لأننا نعلم أن الأطوار لم تعرف إلا في منتصف القرن التاسع عشر، ولم تثبت إلا في أوائل القرن العشرين. فبعد نقاش طويل قال: لا. قلنا: هل هناك مصطلحات أطلقت على هذه الأطوار كالمصطلحات التي في القرآن الكريم؟ قال: لا. قلنا: فما رأيك في هذه المصطلحات التي تغطي أطوار الجنين؟ بعد مناقشة طويلة ما قدم بحثا وألقاه في المؤتمر الطبي السعودي الثاني عن هذه الأطوار القرآنية، وعن جهل البشرية لهذه الأطوار، وعن شمول ودقة هذه المصطلحات القرآنية التي أطلقها على هذه الأطوار لأحوال الجنين بعبارات موجزة وألفاظ مختصرة اشتملت على حقائق واسعة. فهذا يتكلم عن رأيه في هذا فيقول: of this classification, terminology, and description existed previously. In most, if not all instances, this description antedates by many centuries the recording of the various stages of human embryonic and fetal development recorded in the traditional scientific literature. فتطرق البحث مع البروفيسور جورينجا حول ظاهرة، هذه الظاهرة التي كشفت علميا وكشفت حديثا تزيل الإشكال الذي كان يثيره النصارى. النصارى يقولون: فهو ذا عيسى عليه السلام قد خلق من أم، فمن أبوه؟ يثيرون هذا الإشكال، لا يتصورون أن يكون هناك خلق بدون أب. أشار عليهم القرآن وبين لهم وضرب لهم مثلا بآدم، قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إننا نجد ثلاثة أنواع من الخلق: آدم مخلوق بدون أب وأم، حواء مخلوقة بدون أم، عيسى عليه السلام مخلوق بدون أب. والذي قدر على أن يخلق آدم عليه السلام بدون أب وأم قدر على أن يخلق عيسى من أم بدون أب. ومع ذلك لا زال النصارى يجادلون وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكشف لهم حجة بعد حجة وبرهانا بعد برهان. لماذا تستشكلون هذا أيها النصارى؟ قالوا: لأننا لا نرى أبدا أن هناك مخلوق يمكن أن يأتي من غير أب وأم. فإذا بالعلم يكشف أن كثيرا من الحيوانات الدنيا، كثيرا من الكائنات الآن تتوالد وتنجب بدون تلقيح ذكور. فهذا النحل جميع ذكور النحل هو عبارة عن بيضة لم تلقح بماء الذكر، والبيضة التي تلقح بماء الذكر تكون شغالة أنثى، أما الذكور فهي مخلوقة من بيضة الملكة بدون ماء الذكور. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، بل لقد حدث التقدم العلمي أن تمكن الإنسان أن ينبه بعض البيض لبعض الكائنات فتنمو هذه البيضة بدون حاجة إلى تلقيح الذكر. وهذا البروفيسور جورج يحدثنا عن هذا الأمر. In another type of approach, unfertilized eggs of many species of invertebrates, amphibians, and lower mammals can be activated by mechanical, such as pricking with a needle, physical, such as thermal shock, or chemical means by any of a number of different chemical substances, and continue on to advanced stages of development. In some species, this type of parthenogenetic development is natural. أين الإشكال إذن عند النصارى؟ يقولون مستحيل أن يكون هناك مخلوق من أم بدون أب. فهذا العلم يقول هذا ويقدم هذا الدليل ويجعل ذلك من الأمور التي يمكن أن تقاس في المعامل. فأي إشكال بعد ذلك؟ لقد أجاب الله الجواب القاطع الشافي وضرب مثلا بآدم الذي هم يؤمنون به، ليس له أب ليس له أم. أنتم تستشكلون مخلوقا من أم بدون أب، فإن الله قد قدم لكم مثلا لمخلوق أنتم تعرفونه وتؤمنون به من بدون أب وبدون أم وهو آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ويشاء الله جل وعلا أن يأتي هذا التقدم العلمي والكشف العلمي ليضيف دليلا بعد دليل على بيان الحق الذي جاء به القرآن. وهكذا يتجلى هذا الكتاب الكريم مع مرور الزمن وتتجلى آياته وتتضح لأكابر علماء عصرنا وللعلماء جيلا بعد جيل. فهو الكتاب الذي لا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن المعجزة القرآنية معجزة باقية متجددة إلى قيام الساعة، يعرفها الناس على اختلاف ثقافتهم وعلى اختلاف عصورهم. يرى فيها البدوي في الصحراء ما يكفي، ويرى فيها الأستاذ الجامعي ما يكفي. هذا هو البروفيسور دورجا راو. إنه أستاذ في علم جيولوجيا البحار، وأستاذ الآن بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. التقينا به وعرضنا عليه عددا من الآيات المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، فاندهش لما سمع ولما رأى وهو يقرأ معاني آيات القرآن في بعض الكتب المخصصة لذلك. كان مما تعرض لشرحه وقول الله جل وعلا: أو كظلمات في بحر اللج، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال: نعم، هذه الظلمات عرفها العلماء الآن بعد أن استعملوا الغواصات وتمكنوا من الغوص في أعماق البحار. لا يستطيع الإنسان أن يغوص بدون آلة أكثر من 20 إلى 30 مترا. الذين يغوصون من أجل اللؤلؤ في مناطق الخليج يغوصون في مناطق قريبة لا تزيد على هذا العمق. فإذا غاص الإنسان إلى هذه إلى أعماق شديدة حيث يوجد ظلام على عمق 200 متر لا يمكنه أبدا أن يبقى حيا. وهذه الآية تتحدث عن ظاهرة توجد في البحار العميقة، ولذلك قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي، ليس في أي بحر. وصفت هذه الظلمات بأنها متراكمة بعضها فوق بعض. والظلمات المتراكمة والتي تتراكم في البحار العميقة تنشأ لسببين: لسبب يكون نتيجة الألوان، اختفاء الألوان في طبقة بعد طبقة، الشعاع الضوئي مكون من 7 ألوان، فإذا نزل الشعاع الضوئي إلى الماء توزع إلى الألوان 7، نرى في هذا الشكل الذي أمامنا الشعاع الضوئي وهو ينزل في أعماق الماء. في الجزء الأعلى قد امتص اللون الأحمر في 10 الأمتار السطحية العليا. لو أن غواصا يغوص على عمق 30 مترا وجرح في جسمه وخرج الدم وأراد أن يراه فلا يراه لون أحمر، لأنه لا يوجد الأشعة الحمراء غير موجودة. وبعدها يمتص اللون البرتقالي، وكما نرى في هذا الشكل على مسافة 50 مترا يبدأ امتصاص اللون الأصفر، وعلى عمق 100 متر يكون امتصاص اللون الأخضر، وهكذا. ونرى تحت 200 متر يكون الامتصاص للون الأزرق. فإذا ظلمة اللون الأخضر تحدث عند 100 متر عمقا، وظلمة اللون الأصفر تكون على عمق 50 مترا، وقبلها ظلمة اللون الأصفر، ظلمة اللون البرتقالي، وظلمة اللون الأحمر. هي ظلمات بعضها فوق بعض. وأما السبب الثاني فيكون بسبب الحواجز التي تحجب الضوء. فالشعاع الضوئي هذا الذي نراه أمامنا ينزل من الشمس فتمتصه السحب وتشتت بعضها فينشأ ظلمة تحت السحب، هذه الظلمة الأولى. فإذا نزل الشعاع الضوئي إلى سطح البحر المتموج انعكس على سطح الموج فأعطى لمعانا، ولذلك نرى إذا حدث موج في البحر كان اللمعان شديدا على حسب ميل سطح الموج. فالموج إذن يسبب عكسا للأشعة، أي يسبب ظلمة. ثم ينزل الشعاع الضوئي إلى أسفل ونجد البحر هنا ينقسم قسمين: قسم سطحي وقسم عميق. أما السطحي فهو الذي يوجد فيه الضوء والحرارة، وأما العميق فهو الذي يوجد فيه الظلام والبرودة. يختلف البحران بخصائصهما وصفاتهما، ولكن يوجد موج فاصل بين البحر السطحي والبحر العميق. هذا الموج الداخلي لم يكتشف إلا عام 1900 ميلادي، وفي الموج وتحت الموج العميق الذي يفصل بين البحرين يوجد البحر العميق ويبدأ الظلام. حتى أن الأسماك في هذه المناطق لا ترى بأعينها، والتي لها أبصار لها مصدر للضوء يصدر من جسمها. هذه الظلمات التي تراكمت بعضها فوق بعض جاء ذكرها في قوله تعالى كما نرى في الشريحة مرة ثانية. يقول تعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج. إذا نظرنا إلى الصورة أسفل الصورة نرى الظلام ونرى فوقه الموج الأول الذي يفصل بين البحر السطحي والبحر العميق. يغشاه موج من فوقه موج أي من فوق هذا الموج موج آخر وهو الذي يكون على سطح البحر. من فوقه سحاب فوقه من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات هذه الحواجز وظلمات الألوان في طبقات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. في هذه المناطق ظلام شديد والغواصات تنزل إلى هذه المسافات فلا ترى شيئا وتستخدم مصادر للضوء والإضاءة حتى ترى طريقها. فمن أخبر محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الأعياد؟ كان هذا مما حدثنا عنه البروفيسور. ثم استعرضنا معه كثيرا من الآيات المتعلقة بالبحار وفي مجال تخصصه. ثم قلنا له ما هو تفسيرك يا أستاذ راو لهذه الظاهرة ظاهرة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟ كيف أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق قبل 1400 عام؟ فأجاب difficult to assume that this type of knowledge is existent at that time, say around 14,000 years, 1400 years back. Maybe some of the things may have a general idea, but to describe those things in great detail is very difficult. So this is definitely not a simple human knowledge. A normal human being cannot explain this phenomenon in that much detail. So I thought some supernatural or extra human being, the data or the information might have come from some supernatural source. نعم لا بد أن يكون مصدر هذا العلم من جهة ليست في مستوى البشر ولا في مستوى الطبيعة كما يقول الأستاذ راو. إنها وراء هذا، إنها فوق الطبيعة، فوق الطاقة البشرية. إنه يريد أن يقول لا يمكن أن يكون هذا من كلام موجود من موجودات الطبيعة حقا. إنه كلام الذي يعرف هذه الطبيعة ويعرف هذا الكون ويعرف الأسرار فيه. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إنه من عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا تتضافر شهادات العلماء شهادة بعد شهادة لبيان أن هذا الهدى وأن هذا النور يحمل برهان صدقه فيه، فهو الهدى وهو الحجة وهو البينة المتجددة إلى قيام الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. Sheikh Zindani showed us that the scientist is actually confirming what the Quran is saying and what has been said already many, many years ago in the Quran, actually that the scientists are now discovering what has been said before. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hada هو البروفيسور شرايدر من علماء البحار في ألمانيا الغربية. التقينا به في ندوة لعلماء البحار نظمتها جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وطلب مني أن ألقي محاضرة عن الظواهر البحرية بين الكشوف العلمية والآيات القرآنية. وبعد أن ألقيت المحاضرة وقف البروفيسور شويدر في اليوم الثاني يعقب على هذه المحاضرة، فكان مما قال: I would like to comment on the lecture which Sheikh Zardani gave us yesterday and would like to say how much I appreciate this lecture in the framework of such a scientific meeting. One doesn't need to be a Muslim. Even for me as a Christian, it is important to not only see science as it is, but also see the broad picture and compare it with religion, see it in the framework of religion. ثم أخذ البروفيسور شويدر يتكلم عن العلاقة بين الأديان والعلم. إنه يتحدث عن تلك الفجوة الهائلة بين الأديان كلها وبين العلم، فهناك تنافر واضح بين قادة العلوم الدينية وقادة العلوم الكونية، ولكنهم اندهش عندما سمع آيات القرآن وسمع الحقائق التي ذكرها هذا الكتاب الكريم قبل 1400 عام، فعلق على ذلك وقال: In many religions, we find that the leaders think science can take something from the religion. If science is making progress, the religion has to move back and is being encroached on. Here we have a completely different approach. Zardani showed us that the scientist is actually confirming what the Quran is saying and what has been said already many, many years ago in the Quran, actually that the scientists are now discovering what has been said before. I think this is important. It is important for a symposium, for a workshop, to be told, for scientists from all nations to be told, and I'm sure that all of us are going home and we are thinking more about the relationship between the religion and the marine sciences. يبين أن ما يكتشفه العلماء اليوم قد ذكر في القرآن قبل 1400 عام، ولنا أن نتساءل: من الذي أخبر محمدا بهذا؟ من الذي أوحى إليه بهذا؟ إنها البينة التي يعرفها علماء عصرنا، سواء كانوا في علماء من علماء الفلك أو من علماء البحار أو من علماء الجيولوجيا أو من أي مجال من مجالات التخصصات التي يعرفها علماء عصرنا اليوم من المجالات التي ذكرها القرآن الكريم أو أشارت إليها السنة النبوية المطهرة. إن البروفيسور شويدر بكل ثقة بعد أن سمع ما سمع يتكلم عن هذا الأمر فيقول: There is not science on the one side, religion on the other side, people not talking to each other, but they are all going into one direction. They are saying the same thing in a different language, in a very scientific language, in a very abstract language. This scientist in the language of the scriptures as expressed by the Sheikh. إنه يطالب جليا وبوضوح أن يقدم هذا للعالم جميعا وللناس جميعا وللعلماء خاصة في مجامعهم العلمية بكل لغاتهم، ليفهموا هذه الظاهرة وليتبين لهم العلاقة الحقيقية بين الدين والعلم. لا، إنه الدين الذي سلم من التحريف، والعلم الذي يكون صحيحا لا بد أن يتفق ولا بد أن يحث الدين الصحيح على العلم الصحيح، كما هو الأمر في أمر الإسلام. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله بآياته يؤمنون؟ الدين يحث على العلم ويأمرنا أن ننظر في الكون من حولنا، والعلم يحمي رأسه إجلالا لهذا الدين الحق. وهكذا نحن في بداية عصر جديد بإذن الله، عصر اللقاء بين الدين والعلم، بل التواتر بين الدين الحق والعلم الصحيح، لتظهر البينة ولتتجدد في هذا الزمان بلغة يفهمها أهل هذا العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليه.